قال إنك لن تستطيع معي صبرا أيها الإخوة والأخوات. وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ توفيق الصاعظ.